مرحبا أحمد، كيفك؟ يا هلا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ تمام، أنا تمام. مين تتوقع اليوم بالمباراة يفوز؟ باريس ولا بروسيا دورتموند؟ بروسيا دورتموند. والله مو هذا السؤال اللي كنت بدي إياه. يعني السؤال مثلا، تتوقع مين بالنهائي؟ نهائي دوري أبطال أوروبا. طب مين تتوقع؟ أنا ما بدي لا باريس ولا ريال مدريد بصراحة، وجهة نظري الشخصية. بس اليوم أكيد راح نحكي على مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، وكمان مباراة مبارح بين ريال مدريد وبايرن ميونخ. أكيد في مركز الأخبار، من بودكاست مركز الأخبار من قناة الآن، معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، خبرني، شو في آخر تطورات في موضوع غزة؟ موضوع الحرب في قطاع غزة اللي تشنها إسرائيل، هو اللي مسيطر على الساحة بشكل عام. في مفاوضات للتوصل إلى هدنة، صار لها يعني فترة طويلة يعني الموضوع بنسمعه كل يوم والتاني، بيقولوا إنه في توصل، في قربنا، في كذا، في تراجع، انهارت الهدنة، ما في مفاوضات. صح. الجانب الإسرائيلي زعل، الجانب الفلسطيني زعل، في يعني توتر في هذه المفاوضات، حتى أنه كان في تهديد للانسحاب من قبل الوسطاء القطريين والمصريين وحتى الأمريكيين، لأنه شافوا في تعنت من الطرفين على بعض المطالب. مؤخرا تم الإعلان أنه إسرائيل قللت عدد الرهائن اللي بدها إياهم من قطاع غزة المحتجز لدى حماس من 40 إلى 33، ومقابل ذلك أنه في بعض التنازلات أيضا من قادة حماس فيما يخص الحرب، فيما يخص عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. يعني في بوادر أنه في اتفاق. كمان في ضغط داخلي وخارجي على حكومة بنيامين نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية. الضغط الداخلي متمثل بالتظاهرات المستمرة داخل إسرائيل وبالقرب من منزل نتنياهو، والتي تطالب بالعمل على إطلاق سراح الرهائن. وكمان الضغط الدولي من قبل الأمم المتحدة، من قبل الولايات المتحدة، من قبل أوروبا على إسرائيل بضرورة عدم اجتياح رفح، هذه المدينة التي تضم أكثر من 1,000,000 نازح بالإضافة إلى ساكنيها الذين يسكنون في العراء. يعني هناك في تحذيرات من اجتياح هذه المدينة. إسرائيل تقول بأنه أغلب الأنفاق وقادة حماس متواجدين فيها، لأنه دمرت الشمال ودمرت الوسط ومناطق خان يونس وغيرها، لذلك هي مصممة على اجتياح مدينة رفح. فهناك تحذيرات. فربما الآن يعني يتم الإعلان اليوم أو غدا أنه تم التوصل إلى هدنة يتم من خلالها إطلاق عدد كبير من الرهائن، مقابل تقوم إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى والسجناء المتواجدين لديها، وأيضا يتم السماح للنازحين بالعودة إلى مناطق شمال قطاع غزة، إدخال المساعدات مجددا إلى القطاع عبر معبر رفح، لأنه الآن في عدنا كما ذكرنا سابقا أنه المساعدات كانت تصل عبر الجو، يتم إسقاطها سواء من الولايات المتحدة، من الأردن، من الإمارات، من مصر، ولكن هي قليلة وشحيحة لا تكفي. صحيح. كانت هناك بعض الصور التي انتشرت ونشرها الجيش الأمريكي لبناء ميناء في قطاع غزة، وهو رصيف عائم ومؤقت من خلاله يتم جلب بعض السفن المحملة بالمساعدات والغذاء من قبرص إلى القطاع. والآن ربما يعني هذه الهدنة تفضي إلى أنه يتم السماح بإدخال المساعدات عبر معبر رفح. هذا ما يتعلق بأبرز المستجدات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. خلينا نروح للخبر الثاني، واللي هو بعد اتهامات لروسيا، ما هو التشويش على نظام GPS وليش يعني بيمثل مشكلة للطيران؟ احكينا هو دايما كان في حالات تجسس من قبل روسيا واتهامات، ولكن هذا الموضوع جديد. يعني أصابع الاتهام اتجهت نحو روسيا بشأن عملية تشويش إشارات GPS. صحيح. نعم. واللي قام بهذا الاتهام هو استونيا، جارة روسيا. قالت أنه في تشويش على أجهزة الملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS في المجال الجوي فوق دول البلطيق، وهذا يعكس مخاوف شركات الطيران التي تقول أنها تواجه مثل هذا التدخل منذ أشهر. يعني صحيح. ممكن هذا التدخل يسبب حوادث يعني. نعم نعم. وإزهاق أرواح. وجاء اتهام وزير الخارجية الإستوني مارجوس في أعقاب قرار لشركة فينير بإيقاف الرحلات الجوية إلى تارتو في شرق إستونيا لمدة شهر بسبب اضطرابات نظام تحديد الموقع العالمي اللي هو الجي بي اس. وكانت هناك أصلا تقارير عن ارتفاع في تداخل نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس في جميع أنحاء العالم خاصة منذ العام الماضي، مما أثار مخاوف من زيادة خطر وقوع حوادث إذا انحرفت الطائرات عن مسارها. وأواخر الشهر الماضي أبلغت طائرات مدنية تحلق في أجواء منطقة البلطيق عن عدد متزايد من إشارات مفقودة أو مزيفة لنظام تحديد المواقع العالمية جي بي أس، فيما يعني ينظر إلى روسيا على أنها المسؤول المحتمل عن ذلك الأمر وفقا لمجلة بوليتيكو. ممكن هذا يكون السبب أنه متعمد من قبل روسيا، وممكن يكون أنه بسبب أجهزة الرادار الموجودة لرصد ممكن صح الطائرات المسيرة وغيرها أو تشويش عليها، بس صح. يعني هذا بحد ذاته يعني يسبب أزمة في الملاحة الجوية، ممكن يسبب تصادم طائرات، سقوط طائرات أخرى يعني. طيب أحمد كيف يعني شو التشويش والانتحال عبر نظام تحديد المواقع العالمية؟ يعني هن مثلا طائرة من رادار لرادار يسلموا بعض، عرفتي؟ يعني هي مثلا الطائرة هي لما تمر فوق الأجواء سواء الإمارات سواء السعودية سواء كذا دائما يتم ملاحقتها أو متابعتها من خلال الرادارات. فهي عندها مسار وتمشي، يعني الطيار مو طول الوقت ماسك المقود وماشي، يعني في طيار آلي في غيره. فلما يكون في تشويش راح يسبب عطل في هذه الأجهزة ونظام الملاحة الآلية. وكمان يعني يكون عنده مثلا الشاشة على الرادار أنه ما في عنده لا مسار لا في عنده طريق لا في عنده مثلا إذا في طائرات قريبة منه رحلات أخرى، فيعني سبب له أزمة كبيرة للطيار. وخلينا نروح على الخبر يلي بعده اللي بنتجه للرياضة شوي. خبرنا أكثر عن المباراة تبعت اليوم ومباراة امبارح. اليوم باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، يعني في المباراة هي قوية، يعني هذا يسموه السيمي فاينال أو النهائي، يعني شبه النهائي، وهو تعتبر يعني هاي المباراة قوية جدا لأنه هاي الفرق اللي وصلت لهذا المستوى يعني هي فرق كبيرة وتقدم وقدمت خلال الفترة الماضية يعني نتائج جيدة. فباريس سان جيرمان عنده طموح عالي أنه يحصل على هذا اللقب، لأنه كل سنة كان يوصل للسيمي فاينال كان يوصل للنهائي ويخسر وما حصل عليه. اليوم عنده كليان مبابي، كليان مبابي مصمم ومصر مع أنه بعض المباريات يعني لا يقدم أداء جيد، ولكن عنده طموح أنه يحصل على هذا اللقب. أنريكي كمان المدرب حكى وقال أنه المباريات راح تكون قوية، فإذا تجاوز بروسيا دورتموند راح يعني المباراة هي بتكون ذهب وإياب، يعني المباراة هي الأولى راح تلعب ثم الأسبوع المقبل كمان تلعب في أرض الفريق الخصم. فيعني لازم أعتقد أنه باريس راح يتجاوز بروسيا دورتموند لأنه هذا اعتقادك؟ أعتقد إيه، لأنه على الأرض بروسيا دورتموند خلال الفترة الماضية ما قدم شيء جيد، يعني حتى الدوري ما أخذه. فلذلك أعتقد أنه راح يتجاوز، فإذا تجاوز بروسيا دورتموند راح يواجه باريس، راح يواجه باريس سان جيرمان، راح يواجه ريال مدريد أو بايرن ميونخ. مباراة مبارح بين الفريقين كانت مباراة قتالية بشكل رهيب. ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني انتهت بالتعادل إيجابي 2-2 في معقل البايرن في برلين. ونجح ريال مدريد بصراحة كسب التعادل، انتزعوا من معقل البايرن في هذا الكلاسيكو في نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. فينيسيوس جونيور كان هو صاحب الفضل لأنه استطاع أن يسجل الهدف الأول، ثم بعد ذلك أحرز الهدف الثاني بضربة جزاء. ولكن بايرن ميونخ كمان في الشوط الثاني قاتل بشكل رهيب، يعني المباراة كانت قوية جدا، فاستطاع في دقيقة 53 ثانية احراز الهدف الأول. بعدين جاء المهاجم الإنجليزي هاري كين واحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء. يعني شوفي ريال مدريد قدم في الأول، بعدين البايرن عادل، ثم جاءت ضربة جزاء فتقدم، صارت نتيجة 2-1. فالحظ دائما يلعب مع الملكي ريال مدريد، فاستطاع فينيسيوس العودة مرة أخرى بالمباراة بإدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83. الأسبوع المقبل راح تكون مباراة الحسم، راح تكون مباراة قوية، ولكن العاملي الأرض والجمهور راح يلعبوا بشكل كبير مع ريال مدريد لأنه المباراة راح تكون في أرضهم. وريال مدريد بالصراحة يعني نقول الحق هو أكثر فريق متوج بهذه اللعبة. أنا هذا اللي قدرت أفهم منك أنك 14. أنت ما بتشجع ريال. أنا ما أحب ريال مدريد ولكن هو يعني حائز على 14 لقب ويسعى لـ15. فريق ينافس في الدوريات الكبرى والبطولات الكبرى بشكل قوي جدا، ممكن يعني يتعثر أمام بعض الفرق في الدوري الإسباني أو يتعادل أو يخسر حتى، ولكن في البطولات الكبرى يظهر معدن ريال مدريد ولاعبي ريال مدريد. كمان أنشيلوتي عنده خطة رهيبة، يعني أنا الشوط الأول عجبني جدا لأنشيلوتي، كان يعتمد على الدفاع والمرتدات، حتى الهدف الأول تبع فينيسيوس جاء من هجمة مرتدة، يعني حركة استطاع أنه يسحب المدافعين تبع البايرن ويعطيها لفينيسيوس وأحرز الهدف الأول، فكان هدف بصراحة قوي وجميل. فالمباراة الأسبوع المقبل أعتقد يوم الأربعاء المقبل راح تكون مباراة الحسم، يعني ما فيها هي 2-2 ونيك لازم واحد يفوز، يعني صحيح. اللي يفوز يطلع ويتأهل ويقابل الفريق الآخر من مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، ومبروك مقدما للفائز في هذه البطولة. صحيح. وهيك بنكون خلصنا آخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.